قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله وقرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الغازي قال أخبرني عبد الله بن شبيب عن إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الحزامي قال أخبرنا عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال أتيت المنذر بن عبد الله الحزامي وأنا حديث السن، فلما تحدثته اهتز إلي على غيرة لما رأى من في بعض الفصاحة، قال لمن أنت؟ منذر بن عبد الله الحزامي وأنا حديث السن، عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون كان فصيحا. قلت له عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ماجشون أي شديد البياض. قال أطلب العلم فإن معك حذاءك وسقاءك. ما شاء الله، إلا أنه يقول لا يثبت. وذكر ابن وهب عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني ابتغي العلم صغيرا فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير. نعم، الكبير يكون قد كثرت مشاغله، ربما له عائلة، وربما له أعمال يزاولها للتكسب، وربما له هموم ليست للصغير تعيقه عن أخذ العلم. فإن الصغير متفرغ لذلك، وغيره يحمل عنه هموما ومشاغل ومشاكل وهو متفرغ لذلك. كما قيل راحة الإنسان حيا بين حضني والديه، فإذا مات أحال بشق الدنيا عليه، فهو شأنه على ظهر غيره، ما صار متكلف لمسؤوليات تجعله يشغل بها، ذهنه يشغل بها وقلبه يشغل بها ووقته يشغل بها. نعم، هذا نظير ما تقدم مما قرأناه بالأمس، اطلبوا العلم قبل أن تفقهوا قبل أن تسودوا، ونظير تفسيره. فكما أنه يبتغي العلم صغيرا لهذه المعاني المذكورة، أنه أفرغ ذهنا وأكثر استيعابا وأفرغ وقتا، وكذلك ما يتعلق بهذا الجانب أيضا لا يترك العلم، وإنما قد يحصل له من الأتعاب ما تتعبه أكثر وتضيع عليه وقته وتشغل عليه باله. فبين هذا الأثر وذلك الأثر ترادف وتفسير وبيان. قال أبو عمر بن عبد البر أنشدني غير واحد لصالح بن عبد القدوس في شعر الله، وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في عرسه، حتى في عرسه عندي هكذا عندي، والذي لعل الذي عندكم صواب غرس، حتى تراه مؤنقا ناظرا بعد الذي أبصرت من يبسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. ما هو على إطلاقه، إن تأدب بالكتاب والسنة يتأدب ولو كان كبيرا. إذا رعوى عاد إلى جهله، كذا الصبا عاد إلى نكسه. الشعراء ربما يأتون على القافية، وإلا فهذه الأبيات يعني يتعقب منها ما كان يؤيده الدليل، ما كان يرده الدليل أو يؤيده. إلى هنا إن شاء الله، بارك الله فيكم.